الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام العلامة أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه الداء والدواء: الطريق الثاني المانع من حصول تعلق القلب اشتغال القلب بما يبعده عن ذلك ويحول بينه وبين الوقوع فيه، وهو إما خوف مقلق أو حب مزعج، فمتى خلى القلب من خوف ما فواته أضر عليه من حصول هذا المحبوب، أو خوف ما حصوله أضر عليه من فوات هذا المحبوب، أو محبة ما هو أنفع له وخير له من هذا المحبوب وفواته أضر عليه من فوات هذا المحبوب، لم يجد بدا من عشق الصور. وشرح هذا: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حديث ابن القيم رحمه الله تعالى كله عن العلاج لهذا الداء، داء تعلق القلب بالشهوات المحرمة والملذات الفاسدة. وذكر رحمه الله تعالى أن علاجه على نوعين: نوع قبل وقوعه وهذا له طريقان، ونوع بعد وقوعه في إزالته. نوع قبل وقوعه في صيانة النفس منه، ونوع بعد وقوعه في إزالته، طريقة الإزالة. والأول يمكن أن يسمى الطب الوقائي للقلب، والثاني يمكن أن يسمى الطب العلاجي. طب الوقائي: الأسباب المتخذة التي بها يتقى وقوع هذا المرض. والطب العلاجي هو الأسباب المتخذة التي يعمل من خلالها على إزالته بعد أن يكون ابتلي به المرء. وفيما يتعلق ب الوقائي ذكر أمران: الأول البصر، وركز عليه كثيرا رحمه الله تعالى، لأن البصر منفذ إلى القلب، وكثير من أمراض القلوب وأسقامها وصلت من خلال هذا المنفذ. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى قدم غض البصر في الذكر على حفظ الفرج، مع أن الفرج أمره أخطر، لأن البصر منفذ وطريق من خلاله يوصل إلى ما وراءه. فركز رحمه الله أولا على ما يتعلق بالعناية بالبصر، وأن المسلم لا يطلق لبصره العنان، ينظر إلى ما نهاه الله سبحانه وتعالى من النظر إليه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فإن لم يطع ربه في هذا وأرخى لبصره العنان، فإنه حينئذ يكون قد أضر بقلبه وأدخل عليه من دواخل الشهوة المحرمة والملذات الفاسدة الشيء الذي يعد في الشرع مرضا من أمراض القلوب، فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض الشهوة. فهذا المرض الذي هو مرض الشهوة نفاذه إلى القلب في الغالب من خلال البصر، قد ينفذ من خلال السمع، لكن نفاذه في الغالب من خلال البصر. ولهذا ركز رحمه الله تعالى كثيرا على ما يتعلق بالبصر، وأن من أعظم الوسائل وسائل العلاج في هذا الباب أن يغض المرء بصره، عملا بقول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.